بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، والورقات للجويني، والجويني غني عن التعريف به، واستفادة من الوقت، وأنتم كما تعلمون نحاول إنهاء الكتاب إن شاء الله في هذه المدة، فالأشياء التي يمكن أن تدرك بسهولة ويسر وليس لها تعلق بالفن تبحث في مضانها. وبالنسبة لعلم أصول الفقه، هو علم عظيم الشأن خطيره، علم عظيم الشأن خطيره. فمعنى عظيم الشأن لأنه مستمد من الكتاب والسنة، والشيء يشرف بشرف أصله، والأصول قواعد كلية يستنبط منها الفقهاء والعلماء المسائل الفقهية لتكون أحكامهم صحيحة مبنية على أسس علمية. وأعني بخطيرة أنه علم أدخل فيه من كتب فيه ما ليس منه، فينبغي التنبه حين القراءة في أي كتاب من كتب أصول الفقه التي لم تكن على طريقة سلف الأمة من المواطن التي فيها زلل عقدي، لا سيما من قرأ لمؤلفات علماء الكلام، فإن في الكثير الغالب تطرقوا إلى المسائل العقدية وأدخلوها في المسائل الأصولية، فكانت هذه الأصول عند هؤلاء مبنية على بعض المسائل العقدية الكلامية التي يخالفون فيها عقيدة السلف الصالح. والحديث عن نشأة في علم أصول الفقه ستأخذ وقتا طويلا، لأنه نحتاج إلى التمثيل من الكتاب والسنة والآثار السلفية على معرفة الصحابة رضي الله عنهم لعلم أصول الفقه، ومن ثم نقل هذا العلم إلى تابع التابعين أو إلى التابعين، ومن ثم إلى تابع التابعين حتى دون وأصبح علما مكتوبا، بعد أن كان في الصدر أصبح في السطر. والحديث عنه كما قلت لكم يطول، إلا أنه من الضرورة بمكان أو من المناسبة الحديث عن المدارس الأصولية، المدارس إيش؟ الأصولية، لأن الكتب والمصنفات كتبت على حسب هذه الطرائق وهذه المدارس. فمدارس أو طرق التأليف في أصول الفقه ثلاث طرائق: الطريقة الأولى وهي ما يسمى بطريقة الجمهور أو طريقة الشافعي أو طريقة المتكلمين، فهذه ثلاث أسماء لأي شيء؟ بمسمى واحد، ما حتى تعلم بعض التناقضات. Thank you. طريقة الجمهور، فلماذا سميت بطريقة الشافعي؟ سميت بطريقة الشافعي أن الشافعي رحمة الله عليه هو أول من كتب ودون في علم أصول الفقه كتابه الرسالة، وهو أنفع كتاب في كتب الأصول. كتب ماذا؟ كتابه الرسالة، وهي مطبوعة والله الحمد المنة محققة تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهو أحسن ما كتب في أصول الفقه على الطريقة السنية السلفية. هذه التسمية الأولى بتسمية الشافعي أو بطريقة الشافعي رحمة الله عليه. وسميت بطريقة المتكلمين لماذا؟ لأن جل من كتب فيها من بعد الشافعي رحمة الله عليه هم من علماء المعتزلة أو الأشاعرة، فهؤلاء طرق كتبوا على طريقة الشافعي رحمة الله عليه، بمعنى أنهم استفادوا من الأصول الكلية والطريقة في المنهج والتأليف، فجاء هؤلاء فنسجوا على طريقة الشافعي فكتبوا ككتاباته أو ككتابه رحمة الله عليه. وجل هؤلاء كما قلت لكم من المتكلمين وعلماء الكلام، المراد بهم الذين خالفوا طريقة السلف في المعتقد، بمعنى أنهم بنوا عقائدهم وبنوا هذه المؤلفات على قواعد منطقية وفلسفية. فلكثرة من دون منهم في هذه نسبت الطريقة إلى من؟ إليهم، فقيل طريقة المتكلمين. وسميت بطريقة الجمهور لماذا؟ لأن أصول الإمام الشافعي والإمام أحمد ومالك هي نفس الأصول، والذين كتبوا في هذه الطريقة من أتباع هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم هم لا شك الجمهور. فثلاثة أئمة يتوافقون في طريقة الأصول وفي القضايا الأصولية لا شك أنهم أكثر من غيرهم. هذه هي الطريقة إيش الأولى، سميت بطريقة الشافعي، بطريقة المتكلمين، بطريقة ماذا؟ الجمهور. الطريقة الثانية تسمى بطريقة الفقهاء أو الأحناف، بطريقة الفقهاء أو ماذا؟ الأحناف. سموا أو سميت هذه الطريقة بطريقة الأحناف لأن الذين كتبوا فيها هم علماء إيش؟ الحنفية. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه لم ينقل عنه أنه دون في علم أصول الفقه، وإنما قال مسائل كما قال غيره من أهل العلم. أما من حظى أو حظي بالسبق في التأليف فهو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وسميت بطريقة الفقهاء لماذا سميت بطريقة الفقهاء؟ سميت بطريقة الفقهاء لأن علماء الحنفية حينما كتبوا في أصول الفقه رحمه الله، حينما كتبوا في أصول الفقه أكثر من المسائل الفقهية كثرة تجعل القارئ في كتبهم الأصولية لا يفرق هل هو يقرأ في كتاب فقه أو في كتاب من كتب أصول الفقه. إذن سميت بطريقة الفقهاء لماذا؟ لأن علماء الحنفية حينما كتبوا هذه الأصول كتبوها وأكثر من التمثيل للقواعد الأصولية إلى درجة أن القارئ لا يميز أو قد لا يميز هل ما يقرأه الآن هو من كتب أصول الفقه أو من الفقه. ثم بعد هاتين الطريقتين جاءت طريقة ثالثة تسمى بطريقة الجمع بين الطريقتين، الجمع بين الطريقتين. وهذه الطريقة متأخرة متأخرة عن الطريقتين السابقتين، وهذه الطريقة أرادت الجمع بين المدرستين، أرادت إيش؟ الجمع بين المدرستين وبين الطريقتين، فألفت في أصول الفقه ومثلت بالمسائل الفقهية لإيضاح تلك القواعد. قد يسأل سائل فيقول: لماذا طريقة الشافعي أو طريقة المتكلمين يعني لا يوجد فيها تمثيل فقهي حتى تأتي هذه الطريقة لتجمع بين الطريقتين؟ فالجواب أن طريقة الشافعي رحمة الله عليه إنما هو تحرير المسائل الأصولية، تحرير المسائل الأصولية، فكانوا أو من كتب على هذه الطريقة كانوا يعنون بتحرير القواعد الأصولية مجردة عن المسائل الفقهية. فمثلا وسنأخذ إن شاء الله مثلا يقولون: الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم والعام يبقى على عمومة، ويتكلمون عن ألفاظ العام ويتكلمون عن ألفاظ الأمر ويتكلمون عن ألفاظ النهي مجردة عن إيش؟ المسائل الفقهية. قد يمثلون بمثال بمثالين لإيضاح القاعدة الأصولية فقط، بخلاف الطريقة الثانية وهي طريقة الفقهاء فإنهم يكثرون من الأمثلة الفقهية. فجاءت الطريقة الثالثة فتوسطت، حررت القواعد الأصولية على طريقة الجمهور ومثلت بالمسائل الفقهية، لكن ليست على درجة تمثيل طريقة إيش؟ الفقهاء. ما هي مميزات تلك المدارس؟ طريقة الجمهور أو الشافعي رحمة الله عليه امتازت هذه الطريقة كما قلت لكم بتحرير المسائل الأصولية مجردة عن أي انتماء فقهي، بمعنى أنهم ينصرون القاعدة الأصولية أينما كانت، سواء وافقت طريقة مذهب الشافعي أو مذهب أحمد أو مذهب مالك، وإنما يقررون القاعدة الأصولية بغض النظر عن موافقتها لأي مذهب في التطبيق الفقهي، فهي تحرير دقيق علمي لهذه القواعد الأصولية. طريقة أو الطريقة المقابلة لهم وهي طريقة الفقهاء هي طريقة مذهبية، بمعنى أن هؤلاء الفقهاء وهم من أتباع أبي حنيفة رحمة الله عليه نظروا إلى المسائل الفقهية التي رويت عن الإمام أبي حنيفة وعن محمد بن الحسن وأبي يوسف وأئمة المذهب الحنفي، جاء هؤلاء من بعدهم فنظروا إلى هذه الفتاوى التي صدرت عن أئمتهم فأرادوا استخلاص القاعدة الأصولية من فتاواهم، فقالوا: لماذا أفتى الإمام بكذا، ولماذا أفتى يوسف بكذا، ولماذا أفتى محمد بن الحسن بكذا؟ لم يفتوا إلا لأنهم يعتقدون أن القاعدة الأصولية تقول كذا وكذا، فاستخلصوا القواعد الأصولية من أي شيء؟ من المسائل الفقهية المروية عن أئمتهم. من أين استفادوا القواعد الأصولية يا مشايخ؟ من المسائل الفقهية المروية عن أئمة المذهب، فجاءت هذه القاعدة هي قاعدة للمذهب، هي قاعدة إيش؟ للمذهب. ولهذا هذه القواعد الأصولية هي تنمو وتتوسع على حسب ما أثر عن الأئمة، فقد يقعدون القاعدة اليوم لأنهم علموا عن أئمتهم هذه الفتاوى، ثم بعد فترة يجدون بعض الكتب والمؤلفات التي تروي عن أئمتهم فتاوى أخرى قد تتعارض مع هذه القاعدة الأصولية التي استنبطوها، فيعيدون تشكيل القاعدة الأصولية مرة أخرى لتحوي جميع هذه المسائل الفقهية. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ إذن الفرق بين الطريقتين أن طريقة الجمهور، طريقة الشافعي، طريقة المتكلمين طريقة تأصيلية، واضح؟ تقاعد القاعدة الأصولية ثم تبدأ بالتطبيق الفقهي عليها بغض النظر عن موافقة هذه القاعدة الأصولية لأي فرع فقهي كان، واضح؟ الطريقة الثانية هي خلاصة واستخلاص لهذه القواعد الأصولية من المسائل من المسائل الفقهية المروية عن أئمتنا. بالنسبة للتمثيل الفقهي بالنسبة لطريقة الجمهور قليلة جدا، قليلة جدا، بل أحيانا قد يمثل للقاعدة الأصولية بمسألة فرضية، واضح؟ أما عند الفقهاء أو الحنفية فالتمثيل الفقهي كثير جدا، واضح؟ فجاءت الطريقة الثالثة فأرادت أن تتوسط، تؤسس القاعدة الأصولية تأسيسا علميا مبني على الأصول سواء من الكتاب أو السنة والمسائل اللغوية، فتنصر هذه القواعد وتبينها وتؤسسها التأسيس الصحيح، ثم تكثر من الأمثلة أكثر ممن من الجمهور، لكنها في القلة أقل من أي شيء من طريقة الأحناف. المصنفات التي صنفت في أصول الفقه كثيرة جدا، قد أحصيت منها ما يربو عن 1000 كتاب، سواء كان طبعا أعني به ما ألف، سواء كان وجد أو فقد، حقق أو لم يحقق، طبع أو لم يطبع. لكن يمكن تقسيم هذه المؤلفات على المذاهب، من الكتب التي ألفت على طريقة الشافعي رحمة الله عليه أولها الرسالة، أول هذه المصنفات ماذا؟ الرسالة. وقد ألف الشافعي رحمة الله عليه عدة كتب في أصول فقه أيضا، منها إبطال الاستحسان، من المؤلفات أيضا التي كتبت على طريقة الشافعي رحمة الله عليه ما كتبه الجويني، هذا الذي كتب الورقات وكتب البرهان، والغزالي كتب المستصفى وكتب المنخول، والآمدي كتب الإحكام، والإسنوي كتب نهاية السوء، والبيضاوي كتب المنهاج وله شروح، هذا المنهاج اهتم به علماء الشافعية اهتماما كبيرا فشرحوه شروحا كثيرة جدا. أيضا من المؤلفات والتي ليست من قبيل تأليف علماء الشافعية على من المذاهب الباقية، يعني على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، فيه روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه، وشرح مختصر الروضة للطوفي، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوداني، والعدة للقاضي أبي يعلى. أيضا من علماء المالكية كتبوا على نفس هذه الطريقة، فكتب القرافي كتابه تنقيح الفصول، وكتب الباجي إحكام الفصول، وله أيضا القرافي كتابه الفروق، وإن كان يجمع ما بين أصول الفقه والفقه. هذه مؤلفات وإن كانت لمذاهب مختلفة، إلا أن الطريقة ماذا؟ واحدة. إلا أن الطريقة واحدة. أما على طريقة الحنفية أو الفقهاء فقد كتب السرخسي أصوله، أصول السرخسي وأصول الجصاص، وكتب النسفي كتابه منار الأنوار، وهذا أيضا شرحه الحنفية شرحا فاق شرح الشافعية للإبهاج والمنهاج، فشرح نفسه النسفي في كتابه كشف الأسرار، وفيه أصول تسمى بأصول البزوي، أصول البزوي شرحه عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار، وهو أعني كشف الأسرار من أجمع الكتب الحنفية، هو وأصول السرخسي. من أراد أن يعلم أو يعرف أصول الحنفية أو الفقهاء فعليه بهذين الكتابين. الطريقة الثالثة التي جمعت بين الطريقتين السابقتين، كان من ممن ألف فيها الشاطبي رحمة الله عليه، ومن كتبه الموافقات، وابن الهمام في كتابه التحرير، هو حنفي وهو من أئمة الحنفية، لكنه كتب ليجمع بين الطريقتين كتابه التحرير، ثم شرح هذا الكتاب من قبل أمير بادشاه في تيسير التحرير، وشرح أيضا بكتاب آخر اسمه التقرير والتحبير، وجاء ابن الساعاتي فكتب كتابه جامع بديع النظام، فكان بين الطريقتين وسار على أن يؤصل المسائل ثم يمثل للمسائل الفقهية. هذه بعض المؤلفات، طبعا فيه مؤلفات مستقلة ليست على طريقة من هذه الطرق، مثل الإحكام لابن حزم فهو يكتب وإن كان في الجملة يوافق الجمهور، وإرشاد الفحول للشوكاني أيضا كتب كتابه، يعني إن صح التسمية فيقال على طريقة أهل الحديث، وإلا فهو في الجملة على طريقة الشافعي رحمة الله عليه وطريقة الجمهور، إلا أنه لم يكثر من المسائل العقدية كما أكثر من سبقه. هذه هي المؤلفات الأصولية. فنحن الآن نقرأ كتاب الورقات على أي المدارس؟ هو طريقة الجمهور، طريقة إيش؟ الجمهور. إلا أن الجوين رحمة الله عليه أيضا من علماء الكلام، فأدخل فيه كما سيمر ما ليس منه، فمن أراد أن يقرأ في الأصول قراءة صحيحة فعليه بكتب من سبق، وأولهم هو الشافعي، وأنا لا أعلم في الحقيقة إلى الآن كتابا ناصعا صافيا خاليا من الزلل ككتابه الرسالة. ويقرأ مثلا بعض المؤلفات التي كتبت على هذه الطريقة، وخير من يقرأ له طالب العلم يقرأ للشيخين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم رحمة الله عليهما، فإن الكتب التي كتبوا في أصول الفقه هي كتب سنية سلفية ناصعة صافية، أعادوا الأصول إلى عهد عهدها كما كان على عهد الشافعي رحمة الله عليه، كما أنهم أعادوا العقائد إلى ما كانت عليه عقيدة السلف الصالح. فهؤلاء ينبغي أن يحرص طالب العلم لا سيما من أراد أن يقرأ في هذا الفن. فمن قرأ في هذا الفن فبدأ بكتب علماء الكلام فإنهم يشوشون عليه تشويشا كثيرا، سواء في المسائل العقدية أو في المسائل الأصولية، بل قد تقرر القاعدة الأصولية تقريرا لا يتوافق أبدا مع المعتقد السليم. قال الأخ في المقدمة، طبعا تعلمون أين يقرأ الطالب في بالنسبة لأصول الفقه بالنسبة لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، مجموع الفتاوى ومجموع زاخر وما ألفه ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، هذا كتاب ألف للتأسيس الأصولي السني وفي نفس الوقت الرد على المخالف في رد لا تجده في غيره، لا تجده في غيره. فإعلام الموقعين هو كتاب أصولي في الحقيقة. وشيخ الإسلام في مباحث متفرقة من مجموع الفتاوى. أيضا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان له مذكرة طيبة جدا ألفت أو هي بمثابة الشرح والتعليق على روضة الناظر، فمن قرأ روضة الناظر فليقرأ معها هذا الشرح. المؤلفات العصرية فيها مؤلفات كثيرة لكن بعضها مختصر وبعضها موسع، وأنصح بكتاب اسمه كتاب التأسيس، كتاب التأسيس لأحد المعاصرين وهو مصري، وهو من أحسن ما قرأته إلى الآن قراءة يعني، أو كتاب طيب سني يشير إلى مواطن الزلل في المسائل الأصولية. ومن أراد أن يعرف أو أن يعلم المواطن التي وقع فيها التأثير الأصولي العقدي على الأصول الفقهي فعليه بكتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، هذا كتاب للدكتور محمد العروسي وهو من أنفع الكتب، يبين لك المسائل العقدية التي أدخلت في المسائل الأصولية، وهذا يحتاجه من قرأ في هذا العلم ليعلم هل هذه المسألة الأصولية لها أثر أو متأثرة بالمسائل العقدية أو لا. اسم الكتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي. في أول متن الورقات قال الجويني رحمة الله عليه: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. هذه ورقات، ورقة جمع ورقة، فهو أراد أن ينشط القارئ والطالب العلم إلى أن هذا العلم قد جمع له في ورقات، وهو جمع قلة، بمعنى أنك تستطيع أن تنتهي منه في وقت قصير، فليس من المطولات التي قد يذهب كثير من الوقت ولم تدرك منها شيئا أو لم تدرك جل هذه المؤلفات. فقال ورقات تشتمل على ماذا؟ على معرفة فصول. فصول، الفصل يقسم أو يقسم الباحثون البحث هكذا: الباب، يلي الباب فصل، والفصل هو شيء يجمع بعض المسائل ليس لها صلة بما قبلها ولا ما بعدها، بمعنى أنك إذا انتهيت من الفصل فقد انتهيت من شيء لا صلة له بما سبق وبما يأتي. فكأنه يقول هي فصول، فلو انتهيت من الفصل الأول فقد أخذت جانبا لا بأس به، فإذا انتهيت من الفصل الثاني والثالث والرابع حتى تأتي على بقية هذه الورقات. في أي شيء من أصول الفقه؟ ثم قال عن أصول الفقه: أنت إذا أردت أن تتعلم شيئا لا بد أن تعلمه، لأنهم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كيف تقول هذا حلال وهذا حرام وأنت لم تدري ما هو هذا الذي تحكم عليه؟ فأراد أن يعرف لك أصول الفقه، ما هو هذا العلم الذي أنت داخل إليه. قال أصول الفقه، وهو مكون من ماذا؟ أصول الفقه مكون من أي شيء؟ من لفظين أو من جزئين. كأن يقول لك هذا مركب إضافي، مركب إضافي، لا تعرف المركب الإضافي إلا بمعرفة جزئيه. فبدأ قال أصول الفقه، ثم قال وذلك مؤلف من جزئين، ما هما؟ الأصول والفقه. فسيعرف الأصول وسيعرف إيش الفقه، ومن بعد تعريف هذين ستعلم ما هو إيش أصول الفقه. تفضل. قال: فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب، قال فالأصل، سيعرف الأصل من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وسيعرف الفقه من حيث اللغة ومن حيث إيش الاصطلاح. أنت تقول علم أصول الفقه، أصول الفقه له تعريفان، تعريف باعتباره مركب إضافي وهو من كلمتين أصول وفقه، وتعريف باعتباره على من أصبح هذا الاسم أصول فقه يطلق على فن معين، كإطلاق مثل مدينة حضرموت على بلد معين، فهذا التركيب أو عبد الله على شخص، فهو مركب من عبد، من لفظة عبد، ومركب من لفظ الجلالة الله عز وجل. واضح؟ فإذا قلت عبد له معنى، وإذا قلت الله له معنى إيش، وإذا قلت عبد الله صار له معنى إيش ثالث أو لا، صار له معنى إيش ثالث. فإذا قلت أصول فله معنى، وإذا قلت فقه فله معنى إيش آخر. فإذا قلت أصول الفقه فأنت تعني هذا العلم الذي نحن فيه. واضح يا مشايخ؟ طيب، فقال فالأصل، الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. تقول أصل الشيء أساسه، أصل الشيء أساسه، فأصل البناء أساسه، أساسه الذي بني عليه البناء. فالبناء سواء كان البناء يعني به سواء كان حسيا أو معنويا، ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسي كبناء البيت أو الجدران أو الأعمدة على أساسها، فهذا يسمى ماذا؟ أساس، وهو بناء أو ما يبنى عليه غيره. وهذا المبني هو حسي، أو بناء معنوي تقول هذه المسألة مبنية على كذا أو أصلها كذا، فهو من حيث الابتناء إيش المعنوي، الابتناء إيش المعنوي. والفرع ما هو؟ ما يبنى على غيره، ما يبنى على غيره، كغصن الشجرة هو مبني على ماذا؟ على ماذا؟ على جذعها، أليس كذلك؟ والجذع والأغصان والثمار هو مبني على ماذا؟ أصلها وهو جذرها. واضح؟ طيب، فهذا من حيث إيش التعريف اللغوي الأصل. أما التعريف الاصطلاحي للأصل فله عدة تعريفات، يطلقون الأصل ويقولون به أو يعنون به الدليل، يطلقون الأصل في الاصطلاح ويريدون به ماذا؟ الدليل. يقولون أصل تحريم الخمر قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أصلها بمعنى دليل تحريمها. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ إذن يطلق الدليل ويراد يطلق الأصل ويراد به ماذا؟ الدليل. ما هو الأصل في وجوب الصلاة؟ تقول قوله جل وعلا: أقيموا الصلاة، أي دليل وجوب إقامة الصلاة هذه الآية. يطلق أيضا الأصل ويراد به القاعدة المستمرة. القاعدة إيش؟ المستمرة. ما معنى القاعدة المستمرة؟ بمعنى القاعدة المضطردة. القاعدة إيش؟ المضطردة. تقول: الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا. الأصل في الفاعل إيش؟ أن يكون مرفوعا، بمعنى القاعدة المستمرة أن يكون ماذا؟ الفاعل مرفوع. الأصل في الأشياء مثلا سواء كانت ملبوسة أو منكوحة أو مركوبة، الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة، هي قاعدة إيش؟ مستمرة. تقول: الأصل تحريم الميتة. الأصل تحريم إيش؟ الميتة، بمعنى أنها محرمة أبدا إلا على المضطر. إلا على من؟ إلا على المضطر. طيب، أيضا تطلق أو يطلق الأصل ويراد به ما يقابل الفرع في باب القياس. القياس يتكون من 4 أركان. من كم يا شيخ؟ 4 أركان: أصل وفرع وحكم وعلة جامعة. كم أركانه؟ 4: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم. كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، هذا هو الأصل، الخمر. لماذا حرم الخمر؟ ما العلة في تحريمه؟ الإسكار، كونه ماذا؟ مسكرا. إذن الأصل الخمر، حكمه ها التحريم، العلة التي من أجلها حرم ها مشايخ الإسكار. طيب، هذا عندنا. فإذا نظرنا مثلا في الدنيا فجاءتنا أشياء جديدة، الخمر كان يشرب، الآن فيه بعض الناس يسكرون لا بسائل وإنما بأبر حقب أو شيء يؤكل ليس مشروبا كالسابق، ويسمى بأسماء مختلفة، لا يسمونه إيش؟ خمرا، وإنما مثلا يسمونه بهذه المسميات العصرية، حشيش أو أفيون أو مخدرات أو ما أشبه من ذلك. ما حكمها؟ حرام. ها؟ حرام. هي الفرع، أليس كذلك؟ هي الفرع. فنحن نطلب الحكم لهذا الفرع، كيف نصل إلى معرفة حكم هذا الفرع؟ العلة. نعيد هذا الفرع فننظر إلى الأصل، الأصل الخمر. لماذا حرم الخمر؟ لأنه مسكر. ننظر هل هذه العلة موجودة في الفرع؟ هل هذه تسكر أو لا تسكر؟ ها مشايخ، إذن هي خمر، إذن حكمها ماذا؟ التحريم. واضح؟ طيب، لكن ما هو المعنى المراد إذا أطلق أصول في هذه الإطلاقات تطلق؟ ما المراد منها في أصول الفقه؟ المراد بها المعنى الأول وهو الدليل. فإذا قرأت في أصول الفقه الأصول لا يتبادر إلى ذهنك إلا ما هو الدليل. إذن هذا هو معناها إيش اصطلاحا. فمرة أخرى، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، الأصل اصطلاحا هو الدليل. إذن عرفنا المعنى الأول من كلمة أصول الفقه، ما معناها؟ الدليل. بقي الآن أن تبحث ماذا؟ الفقه. الفقه عرف بقوله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه في اللغة ما معنى؟ الفقه في اللغة هو مطلق الفهم عند طائفة، كما قال الله عز وجل: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. وكما قال الله عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. واضح؟ إذن يفهمون. ويطلق الفقه عند بعض أهل العلم ويراد به فهم غرض المتكلم من كلامه، وهذا أخص من مطلق إيش؟ الفهم. مفهوم يا مشايخ؟ مرة أخرى، الفقه عند كثير من أهل العلم يراد به الفهم، إذا فهمت شيئا يقال لك فقهته. أما عند طائفة من أهل العلم فيقولون: الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه، فمعناه عندهم أخف، فليس كل فهم يسمى ماذا؟ فقها، بل لا يسمى فقها إلا إذا فهمت غرض المتكلم من كلامه فتقول فقهت كلام الله عز وجل وفقهت كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعنى الصحيح إن شاء الله، وهو ما اختاره ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين بعد بحث طويل نفيس ينبغي أن يقرأ ويرجع إليه. أما الفقه اصطلاحا فيعرف بما ذكره الجويني رحمة الله عليه بقوله: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. اسمعوا يا مشايخ، العلماء إذا تكلموا كلامهم موزون، بمعنى أنهم لا يقولون القول هكذا عبثا بدون معرفة مدلولة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا قلت رجل ما أدري كيف ممكن يخفف، قلت رجل، ما معنى رجل؟ يصدق على كل ذكر من بني آدم، كل ذكر من بني آدم فهو رجل. طيب، رجل مسلم يصدق على ماذا؟ أخف، أليس كذلك؟ طيب، رجل مسلم عالم بدأ يقل هذا أو لا؟ كان شائع ثم أصبح أقل ثم أصبح أقل، فإذا قلت رجل مسلم عالم فقيه، أردت أن يكون مفسرا؟ لا، وإنما أردت أن تبين أنه مبرز في إيش؟ في الفقه. فإذا قلت رجل مسلم عالم فقيه من المملكة، هل تعني به غيره؟ ها مشايخ؟ فإذا زدت وصفا آخر ألا حتى لا ينطبق إلا على شخص بعينه، فأنت تريد أن تعرف ماذا؟ الفقه. الفقه لو قلت معرفة وسكت، النحو يصدق عليه أنه معرفة؟ ها؟ والشعر والأدب والبلاغة والعقائد وأمور الدنيا تصدق على أنها معارف، ليس كذلك؟ طيب، فأعني أن التعريف يحتوي ويشتمل على قيود. أنتم تذكروني بالوقت. طيب، التعريف يشتمل على ماذا؟ ها مشايخ، على قيود. القيد الأول معرفة، القيد الثاني الأحكام، القيد الثالث الشرعية، القيد الرابع التي طريقها الاجتهاد. فهذا التعريف اشتمل على كم قيد؟ على أربعة قيود. كل قيد يخرج أشياء، كل قيد يخرج إيش؟ أشياء. باكتمال الأربعة لا يوجد إلا ماذا؟ إلا الفقه. إلا ماذا؟ طيب، المعرفة. المعرفة هو ذكر المعرفة لأن لفظ المعرفة يصدق على ما علم قطعا وما علم ظنا. فالعلم علمان: علم مقطوع به لا شك فيه كوجوب الصلوات الخمس، في أحد يشك فيها؟ ها مشايخ؟ والصوم ها والحج لا أحد يشك فيه، فهذه علوم يستوي فيها جميع الناس لا سيما من المسلمين، فإنهم يعلمون أن الصلوات خمس وأنها واجبة، ويعلمون أن الله عز وجل قد أوجب عليهم صوم رمضان، وأن الله عز وجل قد أوجب على المستطيع الحج وهكذا، ويعلمون قطعا تحريم أو تحريم الزنا والسرقة والقتل والغيبة والنميمة، هذه معلومة قطعا. وعلوم إن صح التعبير وهي على طريقة المتكلمين علوم ظنية، والأولى أن يقال علوم ليست قطعية، علوم ليست قطعية. مثل ماذا؟ هل صلاة الوتر واجبة أو لا؟ اختلف أهل العلماء أو لا؟ ها مشايخ؟ اختلف أهل العلم. مثلا تكبيرة الإحرام النية، هل هي ركن من أركان الصلاة؟ فهي تدل على هذا الحكم، وإذا نظرت لها من جهة أخرى تدل على الحكم الآخر، أو للأسباب التي ذكرها العلماء لاختلاف الفقهاء رحمة الله عليهم. فأطلق المعرفة وأراد أنها شاملة لأي شيء؟ لهذين، ما كان مقطوعا به وما كان غير مقطوع به. معنى مشايخ؟ إذا معرفة أدخلت ماذا؟ أدخلت نوعين من أنواع العلم، العلم الذي يقطع به والعلم الذي لا يقطع به. طيب الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، الحكم في اللغة ماذا؟ المنع. والحكم اصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا الحكم من حيث هو حكم ماذا؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه يا مشايخ عنه. إيش اسمك الشيخ؟ ناصر. ناصر قائم، أثبتنا له ماذا؟ القيام، فقد حكمنا عليه إيش؟ بالقيام. ناصر ليس خارج المسجد، ماذا؟ نفينا عنه ماذا؟ الخروج. إذن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، واضح؟ طيب الشرعية، الشرعية قيد خرج به الحكم العقلي، الحكم إيش؟ العقلي. فإن العقل يحكم أن الجزء أقل من الكل أو لا؟ ها مشايخ، أيهما أكبر، الجزء أو الكل؟ ها؟ هذا حكم إيش؟ عقلي تعرفه، واضح؟ والحكم اللغوي أو الأحكام اللغوية، كان تقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع وهكذا، هذه أحكام إيش؟ أو العادية، الأحكام إيش؟ العادية، كأن تقول الماء مروٍ، الماء إيش؟ مروي، من أراد، من كان ظمآنا أو عطشانا فليشرب، إذا شرب ماذا؟ يرتوي. كيف عرفنا؟ جت آية؟ ها؟ ولا عادة؟ هكذا عادة الناس أن من عطش يشرب ومن جاع يأكل، والنار محرقة كذلك، يعني علمت بالتعود. إذا كان عندك طفل وتريد أن لا يحترق تشير إليه مرة وأخرى مرة وأخرى حتى يعتاد هذا الحكم. فهل نبحث نحن في هذه الأحكام؟ ها؟ لا، نريد حكما شرعيا. طيب ما هو الحكم الشرعي؟ تعريف الحكم الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ما هو التعريف؟ خطاب الشرع هو خطاب الله، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. على كل شرح التعريف يطول، لكن نمر عليه مرور سريع. هو خطاب الله بمعنى كلامه جل وعلا، خطاب الله بمعنى ماذا؟ خطاب الله قيد خرج به خطاب زيد. خطاب زيد ليس إيش حكما إيش شرعيا. إذا نحن نريد حكما شرعيا، متى يكون الحكم شرعي؟ إذا كان من كلام الله عز وجل وخطابه. فخطاب الله عز وجل هو الحكم الشرعي. طيب خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم حكم شرعي أو لا؟ هو مبلغ، إنما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الله عز وجل، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع إلى كلام الله عز وجل. فإذا الحكم الشرعي هو خطاب الله. خطاب الله ماذا نعني به؟ هو كلام الله عز وجل، هو كلامه جل وعلا. وإضافة الخطاب إلى الله قيد خرج به ماذا؟ خطاب غير الله عز وجل. خطاب غير الله عز وجل، فإن خطاب غير الله عز وجل ليس بحكم شرعي. طيب هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. المتعلق بمعنى المتجه والمتوجه إلى ماذا؟ إلى أفعال المكلفين. طبعا هذا على طريقة المتكلمين، لأنهم يبنون هذه المسألة على مسألة عقدية يطول الحديث عنها، ولعل إن شاء الله في موطن يكون مناسب التعليق على هذا. معنى مشايخ، الواجبات مثلا والمحرمات أنت تطالب بإقامة الصلاة، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. وتطالب بالزكاة، وتطالب بالحج، وتنهى عن أشياء. فمثلا أنت نهيت عن أكل الميتة أو عن الميتة، حرمت عليكم الميتة، ما هو المحرم منها؟ هل الميتة نفسها هي المحرمة أو فعلك المتجه إليها؟ بمعنى هل يجوز لي أكلها؟ هذا فعل أو لا؟ ها؟ بيعها؟ ها؟ شراؤها؟ هبتها؟ رجل يريد أن يهب هذه الميتة، هذه أفعال أو لا؟ إذن الحكم متجه إلى هذه الأفعال، فيقال هذا الفعل وهو الأكل حرام. طيب مسكها فعل أو لا؟ ما حكمه؟ الجواز، ما هو الدليل؟ ها؟ لا، كيف ما في دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالجدي الأسك الميت ماذا أخذ بإيش؟ بأذنه. فهذا فعل وهو المسك. طيب الإهاب، دبغه، دبغ الميتة أو جلد الميتة، لا سيما إذا كانت مأكولة اللحم، ماذا يعني ينقله من التحريم إلى إيش؟ إلى الحل. إذن هذه الميتة هي الأحكام التي تصدر إنما هي على فعل المكلف تجاه هذه إيش؟ الميتة. فإذا سأل فيقول هل يجوز لي أكل الميتة؟ قيل لك الأكل فعل ولا يجوز، لأن الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، واضح؟ هل يجوز لي مثلا هبتها أو وقفها أو إهداؤها أو مثلا بأي نوع من أنواع الانتفاع؟ يقال لك إيش؟ هذه الأفعال محرمة. إذن هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين تجاه هذه الأشياء، سواء كانت القيام بأفعال أو ترك أفعال كترك القتل والسرقة والزنا وغير ذلك. هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء هو الطلب. الاقتضاء ما معناه؟ ها مشايخ؟ الطلب. والطلب طلبان، والطلب طلبان، امشوا معنا. طلب فعل كإقامة الصلاة والحج والصوم، أقصد الزكاة وما أشبه من ذلك، هذا طلب إيش؟ فعل. وطلب ترك، وطلب إيش؟ ترك. لا تشرك بالله، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تغتر، هذه كلها طلبات لكنها طلب ايش؟ ترك. إذن كم أنواع الطلب الشيخ؟ نوعا الأول وطلب. طيب نعود مرة أخرى إلى طلب الفعل، فطلب الفعل ينقسم إلى نوعين كذلك، وطلب الترك ينقسم إلى نوعين أيضا. كم أصبحت القسمة عندنا؟ أربعة. فهموا يا مشايخ، إذا فهمتم هذا قطعنا ثلث الكتاب. الطلب كم نوع؟ طلبان، طلب فعل وطلب طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل ينقسم إلى نوعين، طلب فعل طلب ينقسم إلى نوعين، وطلب الترك ينقسم إلى نوعين. طيب طلب الفعل كما قلنا لكم ينقسم إلى نوعين، طلب فعل جازم وطلب فعل غير جازم. كم أنواع الطلب يا شيخ؟ طلب الفعل ينقسم إلى نوعين، طلب فعل جازم كالإيمان بالله عز وجل. هل أنت مختار الآن بين الإيمان وتركه؟ ها؟ إذن طلب جازم. إقامة الصلاة طلب جازم أو غير جازم؟ جازم. الصوم جازم أو لا؟ السواك غير جازم. غير جازم. التطيب يوم الجمعة غير جازم. ها؟ إذن طلب فعل، الطلب الفعل ينقسم إلى كم؟ طلب فعل جازم وطلب فعل إيش غير جازم، ومثلنا القسمين. طلب ترك ينقسم كذلك إلى قسمين، طلب ترك جازم وطلب ترك غير جازم. طلب الترك الجازم مثل ماذا؟ الشرك. ترك الشرك والسرقة والقتل والغيبة والنميمة. طيب وطلب الترك غير الجازم يمثل له علماء الأصول بالأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، وقد يمثل له ببعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، كالشرب قائما أو كالبول أجلكم الله قائما، أو قضاء الحاجة مستقبلا القبلة أو مستدبرها بوجود حائل. واضح؟ هذا يسمى ما رحمك الله طلب ترك إيش غير جازم. من يلخص لي مرة أخرى؟ الاقتضاء ما معنى؟ هات الاقتضاء ما معنى؟ هات الطلب. طيب الطلب ينقسم إلى كم؟ أيوه هات الأول، طلب فعل وطلب ترك. يلا مشايخ، طلب الفعل ينقسم إلى كم؟ طلب الفعل الجازم ما مثاله؟ طيب طيب وطلب الفعل غير الجازم؟ طيب والنوع الثاني جازم، الجازم ما مثاله؟ طيب وغير الجازم؟ الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، ليس الأكل. أيوه. طيب نعم، وقضاء الحاجة يعني اختلف فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، فبعضهم قال مكروه والشرب قائما، قال بعضهم مكروه، يعني نمثل بهذا المثال. طيب إذا معرفة الأحكام الشرعية، طيب هذه الأحكام الشرعية كيف توصلنا إليها؟ هل بطريق القطع أو بطريق الاجتهاد؟ هذا الذي أراد، لأن ما كان مقطوعا به فليس فقها، لأن ما كان مقطوعا به فليس إيش؟ أسماء الله عز وجل وصفاته مقطوع بها أو لا، لكن لا تسمى فقه، تسمى عقائد. الإيمان بالمغيبات بجميع أنواعها هل تسمى فقه؟ لا. لماذا؟ لأن مما قطع به ولم يختلف فيه، طبعا لا عبرة بخلاف من خالف من أهل الهوى والبدع. طيب وجوب الصلاة فقه؟ لا ليس فقه، لأن يستوي فيها العام والعالم، طالب العلم يعلم والجاهل يعلم، في أحد يجهل أن الصلاة واجبة؟ لكن يختلفون هل الطمأنينة ركن من أركانها؟ العامي الآن لا يدركها. واضح؟ البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ الفاتحة هل هي واجبة مطلقا أو لا؟ هذا يختلف فيه من؟ يختلف فيه من؟ العوام؟ العلماء. إذن هذا طريقه ماذا؟ الاجتهاد. إذن ينبغي أن نعلم أن الفقه هو محصور في معرفة الأحكام الشرعية العملية، يعني لو قلت التي طريقها الإجتهاد العملية. واضح؟ أنا أظن أن درس الشيخ بدأ. إذا جاء جزاه الله خير، عسى يجي بدري. طيب يا شيخ تقرأ اللي بعده. قال: وأنواع الأحكام، الأحكام سبعة. طيب لحظة شوي لو سمحت. إذا عرفنا الفقه أو لا من حيث الاصطلاح، وعرفنا الأصول من حيث الاصطلاح، الأصول ماذا؟ الدليل. والفقه علمنا، إذا ماذا سيكون تعريف أصول الفقه؟ باعتباره مركبا، أدلة الفقه، أدلة إيش؟ الفقه. هذا هو علم أصول إيش الفقه، وتعريفه باعتباره إيش؟ باعتباره ماذا؟ مركبا إضافيا، بتعريفه على من سيأتي إن شاء الله. تفضل. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. طيب يا مشايخ، الآن سيتكلم عن الأحكام الشرعية، فيقول الأحكام سبعة. الأحكام ماذا؟ سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. شوف يا شباب، في التعريف الحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. انتهينا من بالاقتضاء. طيب أو التخيير، التخيير ما معنى؟ المباح. التخيير ما معنى؟ معنى أنك مخير بين أن تقوم بهذا الفعل أو أن تتركه. شربك للماء يا شيخ، ها؟ إن شئت أشرب وإن شئت لا تشرب. واضح؟ أكلك إن شئت فكل وإن شئت لا تأكل. طيب يا مشايخ، هل يجوز له أن يترك الأكل والشرب ليموت؟ لا. ها؟ أيوة، ليس هذا هو البحث، وإنما هو في مطلق الشرب ومطلق الأكل، مطلق القيام، إن شئت فقم وإن شئت فاجلس، إن شئت نم وإن شئت لا. هذا إيش؟ هذا تعريف إيش؟ المباح. هذا هو القسم إيش؟ المباح. سبق عندنا ماذا؟ أربعة. أربعة. وجاءنا أو التخيير هو ماذا؟ المباح. فأصبحت الأحكام كم؟ خمسة. هذه الخمسة يا مشايخ تسمى الحكم التكليفي. الحكم الشرعي نوعان: حكم تكليفي وحكم وضعي. الأحكام الشرعية كم؟ الأحكام الشرعية كم؟ تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام ماذا؟ وضعية. الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. ما طلب طلبا جازما، ما طلب طلبا غير جازم، ما طلب تركه تركا جازما، ما طلب تركه تركا إيش غير جازم، ما خير المكلف فيه بين الفعل والترك. كم هذه؟ خمسة. هذه تسمى ماذا؟ الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية هي السبب والشرط والمانع. الأحكام الوضعية كم؟ ثلاثة: السبب والشرط والمانع، وهذه ستأتي إن شاء الله. طيب، إذن هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قلنا الوضع والتخيير هذا حكم إيش؟ تكليفي. أو الوضع حكم إيش؟ وضعي. والأحكام التكليفية كم؟ خمسة. والأحكام الوضعية كم؟ ثلاثة. الأحكام التكليفية الخمسة هي الواجب. هذه هي: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. طيب يا مشايخ، ما طلب فعله طلبا جازما ماذا تسمونه؟ واجب. الواجب. فإذا قيل لك عرف الواجب، إذا قيل لك عرف الواجب ماذا ستقول؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وسيأتي. واضح؟ طيب عرف المندوب. ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. طيب عرف الحرام. ما طلب الشارع تركه طلبا جازم. عرف المكروه. ما طلب الشارع تركه طلبا جازم. طيب المباح أين هو؟ هو مخير. طيب التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة، فهل في المباح مشقة؟ الواجب فيه مشقة، والمحرم فيه مشقة أو لا؟ النفس لا ترغب الاستمرار في القيام بالواجبات، ولا ترغب الاستمرار في الترك عن المحرمات، بل هي مشتهية لترك الواجبات ومشتهية لفعل إيش؟ المحرمات، أليس كذلك؟ طيب، وأنتم تقولون الأحكام التكليفية خمسة وأدخلتم منها المباح، لماذا أدخلتم المباح وهو ليس فيه مشقة ولا كلفة؟ لماذا أدخل؟ يقولون أو يقول علماء الأصول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. يعني أدخلوه مع الأحكام التكليفية مسامحة أو تغليبا، وإن شئت قل ضبطا لحصر القسمة العقلية، ضبطا لحصر القسمة العقلية. يا مشايخ، العقل يقول إما أن نقوم بالفعل أو أن نترك، في غير هذا؟ لا، فيه أو نخير، في غير الثلاثة هذه؟ اللي عنده رابع يجيب جزاه الله خير. إما أن تفعل أو أن تخير بين الفعل و كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول وهو طلب الفعل كم قسم؟ وطلب الترك كم قسم؟ إذن أصبحت القسمة كلها خمسة، واضح؟ إذن العقل هو الذي قضى بدخول المباح في هذا، لأن القسمة عقلية. ماذا الشيخ؟ القسمة العقلية تقتضي هذا، فإما أن تفعل أو أن تترك أو أن تخير بين هذا وهذا. والقسم الأول والقسم الثالث ينقسم كل منهما إلى قسمين، فهذه ماذا؟ خمسة، أو تغليبا كما يقول يعني في من سبق، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان طعامنا الأسودان التمر والماء، وكما يقال العمران أو القمران، يطلق العمران على أبي بكر وعمر تغليبا، واضح؟ فأدخل المباح مع هذه القسمة ماذا؟ تغليبا. طيب، نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378 9 3 8